محمد انا المختار في القدم وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمد انا المختار في القدم الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم وصليا يا إلهي واجزيا عبدا عنا محمد صار في القدم ثم صلاة وتسليم يفوق على مسك ورند على ذي الفضل والقدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا وآله المتدين الخيرة الكرامة المؤتمي سيرة المختار والقدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم ما رعد الرعد والبرقاء تنحب من هادي لها وجرى دمع من القلم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وإنه إذ أراد الله نشأتنا وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نورنا بالعالم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في العالم إن العوالي ليها وسافلها إن العوالي معاليها وسافلها أشيعة طلعت من أفضل الناس وصليا يا إلهي واجزيا أبعد عنا محمدنا المختار في القدم وأعلم الله دين نبوته وأعلم الله دين نبوته وكان أدى مبين النفس والنسم وصليا يا إلهي واجزيا عنا محمد على المختار في القدم عيون الأرواح من نور الهدى انبجست عيون عن الأرواح من نور الهدى بجسد فإنه الجن سلاء لا معضين صوت وصلي اليوم إلهي وجديا أبدا عنا محمد دلال مخطار في القدم وخلق الأخلاق باف الأنبياء لظهر وخلق الأخلاق باف الأنبياء لظهوره مقدي ما فعلا ولا تنمي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد على المخطار في القدم في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم لنا في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم وصليا يا إلهي وجزيا عبدا عنا محمدنا مغتار في القدم مولانا في عالم الملك والأرواح تابعه للروح والجسم هذا غاية الكرم وصليا يا إلهي وجزيا عبدا أن محمدنا مختار في القدم أنا وكان محتجبا من قبل في حجوب يسبح الله فيها غير متصم وصليا يا إلهي وجزيا عبدا أن محمدنا مختار في القيام مولانا كل حجاب أقام البدر من حقوب في لطاعة مولانا لنا بلا سام وصليا يا إلهي وجزيا أبا عنا محمد مختار في القدم مولانا وكلها حاذ تسبيحا يخص به أتي بترتيبها في حسن منتظم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في القيام مولانا فقدرة منة من قبلها عظام ورحمة وسعادة لمستلم وصلي يا إلهي وجزيا عبدا أن محمدا المختار في القيام مولانا كرامة بعدها في العد منزلة هداية ونبوة فلا تهمي عنا محمد مختار في الخدا مولانا ورفعة طاعة المولى شفاعته فيها التمام لذا ترتيب فاحتكمي وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدا مولانا وقاطع نبحورا يا أنبيها سبق جميع من نظرة والحب والرحم فصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم لنا وقدرات ثم إكرام ومعرفة شفاعة وهدى جهد ومن حكم فصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم مولانا لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهرا في طاهر الشيم صليا يا إلهي واجزيا أبدا على محمدا المختار في القدم مولانا وكان شيس وصي الأصل منتقلا من خيرة الكرم للخيرة الكرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم مولانا من خيرة الكرم للخيرة الكرم من خيرة الكرم للخيرة الكرم من خيرة الكرم من خيرة الكرم مولانا من خيرة الكرم للخيرة الكرم من خيرة الكرم للخيرة الكرم من خيرة الكرم للخيرة الكرم آمين. من خيرة تنكرمي للخيرة تلك مولانا حتى انتهى بش شموس النور محتقرا لقادة العرب فيه رالجلة النظم للخيرة الكرم للخيرة الكرم للخيرة الكرم للخيرة الكرم مولانا وغير شيث فما تأتيه منفردا حواه تكريما نور غير مزدحم من خيرة الكرم للخيرة الكرم للخيرة الكرم للخيرة الكرم مولانا أتمم لنا نورنا تل أيام يا بلاد تلك المسافة لم يدم هم ولم ينام هذه الظلمة أدواني كذا كذا مولانا ومن زمانيات الأيام جاء بلا تلك المسافة لم يدم هم ولم ينام مولانا وآمرين ثم أدوان كذا تامن عدلتنا مولانا ومن زماني تيل أيام يا بلا تلك المسافة لم يدم ولم ينم من زماني تيل لم يدم هم ولم ينام عامرين ثم أدوان كذا أسد أرسان دان تامن عدلتنا مولانا ومن زماني لم يدم هم ولم ينام مولانا وآمرين ثم أدوان كذا حسد أرشان دار تامن عدلتنا مولانا ومن زماني لم يدم ولم ينام مولانا وآمر الظما هم أدوان كذا أسد وأرشان دودان تمان أدلتنا مولانا ومن زماني تلأ يا مجال با المسافات لا ميتهم ولا ميانا مولانا وامر ثم هم أدواء لكذا أصدد وأرسال دودان دودان تما المسافات لم يتهم ولم ينام مولانا وامر ثم هم أدواء لكذا أددوا وارسان دودان كمان أدلاتنا مولانا سمانية تلو يا مجابلة تلك المسافات لم يتهم ولم ينام مولانا وامر ثم هم أدواء لكذا أسد وارسان من زمان إلى أيام جاء بلا مودنين تلك المسافات لم يدم ولم ينام وآمر ثم لكذا أسدوا وارسان دودان دودان تمان أدلا يا مجابلا مودنين تلك المسافات لم يدم ولم ينام وآمرين ثم أدوا كذا أرسان دودان تمان أدلا تنامي صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبد من عنا محمدنا المقدر بالقدم صليا يا إلهي وجزيا أبد عنا محمدنا المقدر بالقدم من بعد طاء ولا من ثم ستتي أشهر رأك في لاقي صبح لم يئم سليا يا إلهي مجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القدم من والله أرسله للعالمين أودا رحمة إذ ما ضاع جزل بلا من في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ لي أبرامي زمضى العشرون من لا إله إلا لا صليا يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدنا مختار في القدم من وكان بدءا على حب الخلائق جاء في الغار روح القدس لم ينم فليا يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدا اختار في نخي دمي من وقد طووا لبلوغ الجهد قائلا هو فقر وقال لهم ألك من يا إلهي لا فليا يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدا واختار في الخدم من كرر الغطاء مرات مما تجند الإقرى بسم ربك أنت الخاتم مرات مما تجند الإقرى بسم ربك أنت الخاتم تجد في الليل كرر الغطاء مرات نبي جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا إذ الغتة مرات محمد جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم جني دفل إذ كرر الغتة مرات نبي جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا بسم ربك لخيت ينن لخيت مودا إذ كرر الغطاء مرات نبي جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا إذ كرر الغطاء مرات ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم تنتي بدفل إذ كرر الغطاء مرات نبي جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا إذ كرر الغطاء مرات ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت سبينا داجي دفلني إذ كرر الغطاء مرات نبي جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا مرات ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم المظلم من وأبى مرتعدا مما يرى فزعا وقائلا زميلوني ترفع لا لا لا لا إذ كرر الخطأ ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم نلمي خديجة سكنت بالقلب قائلة يخزيك الله في دارين لا تكن لا إذ كرر الغتة مرات ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت تنتي بدفلني خديجة سكنت بالقلب قائلة تن لم يخزيك الله في دارين لا تكن لا إذ كرر الغتة ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم النظم منجات لي ورقة تحكي ما رواه لها وقالنا موسوم سيدا كيف ابتسم لا لا لا إذ كرر الغتة ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم النظم من يا ليتني كنت في أصالي من جرى عين كنت أيا لدى لإخراجي للإضم هواي إذ كرر الغتة مرات ممر جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم النظم من خذ عدما نزل الروح الأمين على رسل أرتب كي أنزى بنظم لا لا لا إذ كرر الغتة جنگل اقرأ بسم ربك أنت.